أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم، سبحانك الأعز الأكرم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. هل مرت بك لحظة استشعرت فيها أن الموت كان منك قريبا؟ يعني ما جاتش لحظة من اللحظات، واحد سايق عربيته وحس ان هو ممكن العربية تتقلب منه، او شاف قدامه حادث معين خاف، او فعلا عانى في لحظة من اللحظات اصيب بمرض معين حس ان هو الموت قريب منه قوي. اللحظة دي لما ربنا سبحانه وتعالى يكشف عنك هذا البلاء وتطلع تقول نجوت من الموت. يمكن ناس كتير يكون مرت عليهم المعاني دي وكانت سبب في هدايتهم. واحد قال لي قبل كده انه مرة واحدة اصيب بانخفاض شديد جدا في ضغط الدم وحاجات كده، وحصل له مشكلة كبيرة، وكان خلاص فعلا يرى الموت بعينيه. في اللحظة دي حاسس انه روحه بتتسحب وخلاص ممكن يكون هيموت دلوقتي، هتعمل ايه؟ انت دلوقتي حاسس ان الموت خلاص بينك وبينه ثواني دقائق، هتعرف تعمل ايه؟ تصور كده مثلا انك تكون في طيارة ويكون في مشكلة في احد المحركات وهيحصل مشكلة كبيرة وممكن الطيارة هتقع دلوقتي. الناس قاعدة بتصرخ ولا اله الا الله، تبت يا رب تبت يا رب، مش هعمل كده تاني خلاص، صح؟ هو كده، وبعد كده خلاص ينتهي الموقف والحمد لله ربنا نجاني، اصلا طول العمر كنت كويس مع ربنا. هو ده، ينسى الانسان ويغفل ويبقى كل حاجه كانها لم تكن. احد الشباب كان بيحكي بيقول ان هو كان في بيت متدين وربنا سبحانه وتعالى من عليه باهل صالحين، كان متفوق جدا في دراسته، اتعرف على صحبة، الصحبة كانت سيئة للأسف. شوية بشوية لما جه موسم امتحانات بدأوا يقولوا له انت محتاج تاخد حاجات تنبهك وبتاع، فبدأوا يدوا له شوية حبوب وما كانش عارف ايه اللي بياخده، بدأ يحس انها بالعكس بتفوقه وبقى كويس قوي. دخل الامتحانات تفوق جدا، طلع من الأوائل. بعد شوية الحبوب البيضة بقت حبوب حمراء، دخلنا بسكة تانية خالص. شوية بشوية طبعا عرف طريق الإدمان. في لحظة من اللحظات بيقول خرجت من سهرة من السهرات وانا غايب تماما عن الوعي، ركبت عربيتي ومره واحده ما حسيتش بالدنيا كلها، لقيت نفسي في مستشفى، رجل من الرجلين حصل فيهم كسر شديد، وبعد كده عرفت ان انا دخلت بعربيتي تحت عربيه نقل. الموقف ده حسسني ساعتها انا في اللحظه دي وانا بفتح عينيا لقيت نفسي في العنايه المركزه، ساعتها بدات احس ان انا فعلا هموت. اول شيء فكرت فيه قلت لهم انا عايز اتوضى واصلي، خلاص انا بموت بخلص. بيقول بدات فعلا، انا ما كنتش عارف، افتكرت ان الواحد المفروض يعني ده هو باعتقاده انه يموت على شقه الايمن، فقلت لهم انقلوني على شق اليمين علشان خاطر يعني لو مت يبقى كده، وبدات اردد الشهاده بشكل مستمر. يوم عدى وما متش، جه اليوم اللي بعديه عملت نفس الحكايه، بدات اقوم واصلي وبقيت اصلي في صلوات كتير قوي، انا خلاص بخلص. استمر الأمر لمدة 40 يوم وأنا بموت. فالشاهد بيقول خرجت من المستشفى وأنا الشخص آخر، كان ده من لطف ربنا سبحانه وتعالى بيه. بص جابه إزاي، جابه بطريقة تانية خالص. لو ده قعد وسمع درس جميل وقعد بيتكلم في فضل الصلاة وإن الواحد لازم يلتزم ولازم يبقى على طريق ربنا ولازم كذا وكذا كذا، يطلع يتقف للكلام ويمشي ولا كأن حاجة حصلت، إنما جابه هو ده اللي يخليه يشتغل كتير قوي. ربنا سبحانه وتعالى يبتلي العباد عشان يستخرج منهم معاني العبودية دي، ما بتطلعش يا رب دي صافية كده وخالصة وطالعة من جوه إلا لما يحصل قرص للودان، تبتدي انت بقى تشتغل ساعتها، تبتدي تلاقي نفسك الله اكبر واشتغلت وحاسس بالخطر. لو اي حاجه، لو واحد حاسس انه هيفقد ابنه، احد الشباب كان بيحكي لي بيقول لي كده، بيقول لي انا قاعد وكنا قاعدين فابني وقع في حمام السباحه، اول بس ما شفت الموقف بالطريقه دي روحي اتسحبت مع ابني، خلاص انا ابني ممكن في اللحظه دي يحصل له حاجه. جريت ورجيت بيه على المستشفى وعملت وسويت، ويا رب استرنا ويا رب إيه ابني كذا، ما كانش هيطلع يا رب دي خالص الا بالطريقه دي. واحنا للاسف الشديد عندنا ده، ان احنا لا نتعرف الى الله عز وجل في الرخاء. لو كنا نتعرف الى الله عز وجل في الرخاء لعرفنا في الشده. في موقف انا ما انساهوش في زلزال 92، اكسم اللي هو قعد 72 ساعة تحت الأرض. أنا فاكر الموقف ده كويس قوي، إنه طلع عملوا له ريبورتاج في التلفزيون وطلع يتكلم، قال كلام. واحد بقى كان يرى الموت بعينيه لمدة 3 أيام تحت الأنقاض، وعمرته كانت في مدينة مصر. بدأ هو يتكلم عن المعاني اللي كان عايشها، وقعد يذكر الناس بإنه الدنيا خلاص، الدنيا دي فانية وما تسواش حاجة. أنا كنت عرفت يعني إيه حياة. أنا بدأت في اللحظة دي كنت بناجي ربنا وكنت بكلمه وكنت بعمل كذا وكنت بسوي كذا. هو ده المعنى يا جماعة اللي احنا عايزين نوصل له النهاردة، إنه الموقف ده يا جماعة هو ده عنوان درسنا النهاردة، كيف تنجو من الموت. النجاة من سوء الخاتمة، النجاة كيف تكون من سكرات الموت. النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو كان يتصبب عرقا وكان ينام ما بين سحر ونحر السيدة عائشة ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. شوفوا بقى الحبيب صلى الله عليه وسلم لحظة انتزاع الروح دي من الجسد اللي هي هتبقى أشد من النشر بالمناشير. عبد الله بن عمرو لما كان عمرو رضي الله عنه، عمرو بن العاص، على فراش الموت، قال له يا أبتي أنت كنت تقول ألا رجل عاقل، مفيش رجل عاقل يبصرني بكيفية خروج الروح من الجسد حال الموت. هو كان سيدنا عمرو يقول كده على طول، يقول مفيش حد يا عاقل كده يقول لنا إيه اللي بيحصل ساعتها. فقال يا أبتي ما تشعر الآن، وكان في السكرات. قال أشعر، شبه له الموضوع بالضبط كأنه الروح دي حاجة كده محطوطة ومليانة شوك وبتطلع من كل عضو في الجسد بالشوك اللي فيها ده، بينتزع انتزاعا كده. هكذا تكون، ومن خفف عليه في السكرات ففي ما بعده أخف. لأنه العملية بتحصل إزاي؟ أنت عندك رصيد من السيئات، لا ينبغي أن تلقى الله إلا بقلب سليم. قال الله إلا من أتى الله بقلب سليم، مش هينفع تخش الجنة إلا لو أنت سليم، مفيش أي رصيد من السيئات، كله كفر. عندك حسنات ماحيات، فمحت ده تريد بشوية حاجات، مرض، أي شيء من الابتلاءات فخفف عنه. لا، لسه الرصيد كبير. يحصل إيه بقى؟ يشدد عليك في السكرات، فيبقى اللحظة دي لحظة مؤلمة وشديدة جدا عليك علشان خاطر الرصيد ده يخف. لو قدر إن ده كمان ما شالش الرصيد بتاعك، الرصيد لسه كتير قوي، يبتدي بقى يخش في الأهوال التي بعدها، ودي هتيجي معانا في دروسنا الجاية. أول بقى من أهوال البرزخ، أهوال البرزخ اللي هو أهوال القبر، إنه يحصل له شدة في هذا حال بقى الحساب ومن ربك ما دينك هكذا. وإما أن يصير القبر روضة من رياض الجنة، أو يصير حفرة من حفر النار. لو لسه فيه ذنوب معينة ما كفرت هيبتدي تكفر بعذاب القبر، تكفر هكذا. لسه في رصيد، الرصيد مخلص، يبتدي بقى يعاني من أهوال الحشر، من أول موقف، الموقف نفسه موقف الحشر، إلى ما بعده في موقف الحساب، موقف الصراط، موقف الميزان، أهوال القيامة بشكل عام. لو كل ده ولسه الرصيد ما خلص، يبقى بقى عليه ما كتبه الله عليه والعياذ بالله أعاذنا الله وإياكم من ورد النار، إلى أن يخلص هذا تماما. شفتوا عملية صعبة ازاي؟ احنا عايزين نمسكها من الاول، من الاول خالص. كيف ننجو من اول مشهد من مشاهد الدار الاخرة، مشهد الموت. قبلها عادة انه الناس بيبقى على حالتين، اما انه بيموت فجأة مش كده، واما انه يموت بالتدريج إنه يحصل له يمرض مرض الموت يمكث فيه فترة وبعد كده يموت. طب دي نعمل لها إيه ودي تعمل لها إيه من أعمال؟ إحنا قلنا إحنا مش هنشرح الدار الأخيرة، إحنا هنتكلم بأعمال إزاي نخلص عشان نسعى يبقى تطبيقات عملية. أول حاجة فجأة الموت كيف تنجو منها؟ عليك أن تكثر من هذا الدعاء الليل نهار، اللهم إني أعوذ بك من فجأة نقمتك وجميع سخطك. كان هذا من دعائه صلى الله عليه وسلم، إن ربنا سبحانه وتعالى لا يعجل لك بالنقمة، إن ربنا يحفظك من هذا. تاني حاجة ادعي كمان وقول الدعاء ده، كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم كن لي ولا تكن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، وانصرني على من بغى علي ولا تنصر علي وامكر لي، لأنه ده حيكون جزاء اللي حيمكر اللي حيخادع سيمكر به. فيبقى أيه بقى فجأة الموت ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم شبه حال المؤمن وحال الكافر والفاجر في الابتلاء، شبه المؤمن ده بأنه هو كل شوية كده عامل زي شجرة كل شوية تعصفه فتاخد منه شوية فده بيبتلع على طول. عشان كده الرجل لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقد عوقب، كان يعرف واحدة في الجاهلية فأول ما شافها فأصاب منها شيئا وهو ماشي كده راح طخ ضارب في الحيطة فشج اتفتحت راسه، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقطر دما قال إذا أراد الله بعبد خيرا عجل له عقوبته في الدنيا. كويس خدتها خلصت، هي بصة كده خلصت خدها فش على طول. إنما التاني بقى شبه بأنه إيه يكبر يكبر يكبر يكبر يكبر ومرة واحدة يتقص، ده اللي اسمه إيه استدراج، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الرجل ينعم الله عليه وهو مصر وهو مقيم على المعاصي فاعلم أنما ذلك استدراج، قال الله سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أنت بتعمل إيه؟ أنت بتمكر، أنت بتخادع، أنت بتتلون، فيكون الجزاء من جنس العمل، يخادعون الله وهو خادعهم. فيحصل بقى تخدعه نفسه في أمس الحاجة، ساعة ما يبقى في أشد الحاجة إلى أن نفسه في اللحظة دي تسنده تخونه، فيجي له بقى المشاهد بتاعة سوء الخاتمة دي، يتقال له بقى قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله، يقول لهم أنا سايب فلوس في الحتة الفلانية ما تنسوهاش، امبارح كان واحد قايل لي النهاردة هيعمل مش عارف إيه، ما تنسوش الصفقة دي ما تعملوش كذا، يا ابني قول لا إله إلا الله ما سيبك من القصة دي كلها. خلاص هو شغل قلبه بده، عاش عليه ومات عليه، من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه. شفتوا خطر ازاي؟ خطر قوي قوي. فيبقى الحل يا جماعة من فجأة الموت، علشان خاطر ربنا لا يعاملنا بذلك، نسأل الله تعالى جميعا ألا يفجأنا الموت ولا يستفجأنا نقم الله عز وجل. علشان نخلص من الموضوع ده علينا بالتضرع، ده رقم واحد. قلنا لكم دعائين اهو، اللهم إني أعوذ بك من فجأة نقمتك وجميع سخطك. الثاني اللهم كن لي ولا تكن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، وانصرني على من بغى علي. تالي حاجة وأهم حاجة ده الدعاء رقم اثنين علشان نخلص من فجأة الموت، إياك والخداع، إياك في معاملتك مع الله من التلون. خليك مع ربنا صريح، يبقى ليك لحظة صفة صدق. لو أنت مين بتعمل معاصي شكلها عامل ازاي، بس لازم يبقى ليك لحظة كده بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، يا رب انا وحش ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي، انا بني ادم انا خطاء انا لازم مش هبقى معصوم يعني ومليش حد غيرك، فيا رب خد بايدي، يا رب نجيني، يا رب حبب الي الايمان وزينه في قلبي وكره الي الكفر والفسوق والعصيان، مش عايز السكة دي يا رب بس نفسي بتغلبني، فيا رب اعني على نفسي. تبقى صريحة كده، مش انت بتعمل الكلام ده لانك انت جات لك حالة نفسية سيئة، انت عايش وعجبك حياتك قوي وانت عارف ان اللي انت بتعمله غلط وان انت ماشي غلط، بس خلاص لسه كنا بنقولها دي واحاطت به خطيئته فبقتش شايف، فصعب قوي ان انت تاخد قرارات دلوقتي، صعب قوي ان انت تضحك حاجات كتير دلوقتي، فنعمل ايه؟ ها اديني اي حاجة تهدي ده، اي حاجة اعمل ايه؟ ادعي اصلي ركعتين، قولي حاجة كده بسرعة تخلي واخذ الضمير ده يخف عني، فيبقى مسكنات، والمسكنات مش هتعمل حاجة، بس انت ايه بقى؟ راضي تماما بما يسخطه، بتحب اللي بيكرهه. فازاي؟ انما التاني بقى بيعمل ايه؟ انا حاسس ان انا ميال لده يا رب، بس انا عايزك، انا اريدك، انا عايز سكتك، اعمل ايه يا رب عشان اخلص من ده؟ عيني على نفسي يا رب، نفسي لسه بتجيبني هنا، لسه بتحببني في السكة دي، يا رب اروح السكة التانية، خدني ليك يا رب، اصلحني يا رب، وما يملش مهما كانت ذنوبه. انا يعجبني ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له، الحديث مسلم الامام احمد بسند حسن، انه قيل له ان الرجل يسرق بالنهار اهو بيعمل ذنوبه ويقيم الليل بالليل. انا عجبني الراجل في ايه؟ ان الراجل مش مستسلم، مش بيعمل الذنوب، يجي بالليل يقول لك انا بقيت منافق، انا مش نافع، انتوا لا لا لا خلاص، ما هو يا دي لا، هو برضه عايز ربنا، لسه برضه السكه دي مش قادر يسيبها، حبيبه سيده مولاه، فيروح مشدود هنا، يروح برضه قايم مصلي، والصبح لسه نفسه بيتنزع ويسرق، يعني مش بيعمل حتى ذنب كده ولا كده، بس سرقه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ذنب قد كده. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم انه يسرق بالنهار ويقيم الليل بالليل، قال ستنهاه ما تقول. هيقعد كده؟ هي ده الحل، هو ده الروشتة في كلمتين. لا، ما تملش، ما تيأس، يصلحه الله في ليلة، ما تفهمش ايه اللي هيحصل. يبقى اياك علشان نخلص من فجأة الموت، اياك والتلون، لازم ليك لحظات صدق وصراحة وصفاء مع ربنا سبحانه وتعالى، علشان عقابها صعب قوي. ده اللي فيها حديث إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع. بص عاملة ازاي الجنة اهي، الجنة بينك وبينها ذراع كده 30 سنتي، وهتخش الجنة يعني يدوبك، يلا ركعتين جنة، مش ناقص إلا كده. حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. كده شكلها حاشا لله، ده ظلم بقى، ده الراجل كان كويس. معاذ الله، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. وما ليه اللي حصل؟ شكله قدام الناس ده انت سيدنا الولي، ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حج وعمرة وصدقات وصلوات ويا الله أكبر الله أكبر، ده خلاص ده الجنة بتتفتح أبوابها كلها، ده الجنة مشتاقة إلى فلان الفلاني، شكله كده. لكن الواقع إيه؟ الواقع إن اللي جوه خراب، اللي جوه بعيد تماما، ده هو بس منظر. فاللي بيحصل تخونه نفسه في الموقف ده، فيفجأه الموت على أسوأ حال. يبقى صاحبنا اللي كان متصور انه حيموت وهو ساجد، حيموت وهو بيعمل عمره ولا حج، حيموت وهو قاعد في قربة من القربات وطاعه من الطاعات، يموت موت وحش قوي، يموت وهو متلبس بمعصيه ويتفضح، تبقى مصيبه سودا. هي دي فجأة الموت. ادي رقم واحد. يبقى خدنا فيها حاجتين كده، دعاء وتضرع وصدق وصراحه في التعامل مع ربنا عشان لا يفجأنا الموت. عندنا حاجة تانية، الحالة التانية بقى اللي هو ايه؟ اللي هو حيمرض مرض الموت وبعد كده يتبعه الموت. طيب كلنا لا يتمنى انه ربنا سبحانه وتعالى يبتلي بالامراض المستعصية والحاجات الصعبة قوي دي، محدش منا يتمنى مثل ذلك، تبقى حاجة خفيفة كده وماشي. فيها حديث راخر يكتب بماء الذهب. ايه بقى؟ نفسك الله تبتلى بمثل هذه الابتلاءات. روشتة العلاج عملي، زر هؤلاء المرضى وقل هذا الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى مبتلى فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. اسمع بقى كلمتين اللي مية الذهب دول: لم يصبه ذلك البلاء. يعني أخذ بعضي وأطلع على معهد سرطان، أخذ بعضي أقعد والناس قدامي أورام وعندهم صعبين، أروح قايم ومتصدق وجيب لهم حاجات وأدخلت على قلبهم السرور، وأنا قبل ما أدخل أتمتم كده بكلام بس عشان هم ما يسمعوش، عشان ما يبقاش فيها حرج بالنسبة لهم. تروح أول ما تشوفه كده، أول ما عينك تقع عليه، تروح قايل الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، وتبتدي تدخل تعمل آداب عيادة المرضى، تدعي له وتدخل على قلب السرور، وتتأنس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في آداب العيادة، من أن أنت تتبع له 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، لا بأس طهور إن شاء الله، الحاجات دي. جميل. لم يصبه ذلك البلاء. حلوة الرشدة دي. ادي حاجتين، ده اللي يبقى ايه؟ اللي هو قبل الموت، المرض او الموت الفجأة. تعالوا بقى نخش شويه لحظه الايه، لحظه السكرات. الخاتمة، كيف تحسن خاتمتي وخاتمتك إن شاء الله تعالى؟ أكيد العلماء ذكروا علامات لحسن الخاتمة وكذلك علامات لسوء الخاتمة. علامات حسن الخاتمة بشكل عام إنه يبشر، يعني تيجي في الآخر خالص تلاقيه بقى هادي وساكن وبيقول كلام جميل ويذكر ربنا سبحانه وتعالى، ماسك مصحف وقاعد بيقرأ، يعني عايش في جو إيماني جميل مبشر. قال الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. بص بقى بيحصل التبشير إزاي. الملائكة تنزل: ألا تخافوا، متخافش متخافش، مش هيحصل حاجة، حاجة بسيطة خالص، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. عشان كده بيضحك لما بيدخل عليه الملك، ملك الموت، ويبتدي الملائكة تأخذ روحه، فيبص إليهم جايين في صورة بهية وجميلة، فأول ما يشوفهم وهم مبشرين بالجنة أبشر بالجنة، فيبتسم ويضحك. فهذه من علامات حسن الخاتمة. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. في هنا إشكالية العلماء بيجاوبوا عليها. وأنا بحب الموت؟ مفيش حد مننا يحب الموت، كلنا يكره الموت لأنه ما يعرفش إيه اللي بعده. ما أصل هي لو كانت أنا ضامن الجنة يعني خلاص، يبقى أيام معدودات وخلصنا، لكن أنا وإنت مش عارفين بما يختم لنا، وإحنا كويسين ولا إحنا مخادعين، وإحنا عايشين الدور والموضوع مشكلة خالص. فالخوف يبقى من هنا. طب إزاي بقى؟ والنبي قال صلى الله عليه وسلم: من كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالوا: يكره لقاء الله لشدة تعلقه بالدنيا، مش بيكره لقاء الله لأنه خايف أنه يكون مفتون أو كذا، لا، ده هو مش عايز السيرة دي خالص. عشان أنت كده بتقول له الدنيا اللي هو مترف فيها ومنعم فيها وعايشها بالطول والعرض دي كلها هتسلب منه، فيكره لقاء الله. أما الآخر العبد الصالح فخلاص بقى أيام معدودات وعملنا رسالتنا والحمد لله، اشتقنا بقى لربنا. شيخ ابن عثيمين ساعة ما توفي قالوا له، كان جاله كانسر، فدخلوا عليه وقالوا له يعني على شأن المفترض أن يعملوا الناس حوالين العبد حال السكرات، أنه يبتدي يقول له كلام جميل وحلو وأنت إن شاء الله تبقى كذا، ويبشر ويدخل على قلب السرور عشان يلقى الله عز وجل وهو يحسن الظن بالله. قالوا: لا إن شاء الله هتقوم منها، والدكاترة بيقولوا إن أنت إن شاء الله هتقوم وهتبقى كويس وبتاع. قالوا: خلاص اشتقنا إليه. خلاص بقى دينا بقى الرسالة كتير قوي كده بقى. هي دي نفس موقف النبي صلى الله عليه وسلم، إن هي عائشة بتقول: وجدته يرفع سبابته ويشير ويقول: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. إيه اللي هيحصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم هي عارفة، النبي قال: ما من نبي إلا ويخير. النبي بيخير، أي نبي يخير، ها تموت دلوقتي، تقبض دلوقتي ولا شوية دي ولا الرفيق؟ قال: بل الرفيق الأعلى. كفاية بقى خلاص تعبت، اشتاق لحبيبه جل في علاه. كيف تتصور قلب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وقد رأى الله جل وعلا، رآه في المنام في حديث اختصام الملأ الأعلى، قال: رأيت ربي في أحسن صورة. أنا بحب حد قوي قوي، ومعدين تديني مثلا يجمعني بيه لقاء واحد، وبعد كده خلاص أبقى اشتاق له قوي، نفسي أشوفه تاني، عايز أروح له بقى، عايز أسافر له. خلاص هو ده. فعشان كده أول ما خير قال: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. كفاية بقى عليكم كده. فهو ده: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. يبقى أول حاجة أنه هو يبقى مبشر ويبقى مقبل على الدار الأخرة، مش خايف، مش ما تلاقيه بقى كده بتبان عليه ساعة الغسل تلاقي كان وشه والعياذ بالله بقى ده من سوء الخاتمة، يعني اللي بيبقى شكله عابس قوي كده وشكله متضايق، أو إن هو تلاقيه مخضوض وشه باين عليه الخضة، ده باين عليه خالص إن هو كانت ما بشر والعياذ بالله، إنما ده كان تلقته ملائكة العذاب. من العلامات اللي تدل على حسن الخاتمة إنه ينطق بالشهادة، ده معروف عند الموت. تديني عملي إيه؟ أنا قلت النهاردة بس عملي، تديني عملي إن لا إله إلا الله دي في لسانك كل يوم، ما تقلش عن 100 مرة، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن العبد إذا قال لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، بيبقى إيه؟ في حرز من الشيطان، ويبقى كأنه أعتق 10 رقاب، وتكتب له 100 حسنة وتمحى عنه 100 سيئة، ولم يأتي أحد بمثل ما جاء من العمل الصالح يعني إلا رجل زاد. يبقى لا إله إلا الله على لسانك، قال خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. فتلاقي نفسك أنت وأنت بسايق ومعدين لا قدر الله حاسس أنه هيحصل بتفادي وبتعمل، تلاقي نفسك تقول لا إله إلا الله. أول كلمة طلعت هنا مش بقى إيه ده، آخر كلمة هتطلع من لسانك في الموقف ده إيه؟ لو أنت راكب مع حد وهيحصل أي حاجة زي تصادم ولا كده، ساعتها عملت إيه؟ صرخت ولا طلعت إيه من لسانك هنا؟ قلت لا إله إلا الله ولا قلت حاجة تانية؟ قلت الحقوني ولا صرخت ولا صوتت ولا قعدت تعمل ولا قعدت تفكر هتكلم مين ولا تعمل ايه؟ ايه اكتر واحد دلوقتي حالا افتكرته؟ ربنا ولا اي حاجه ثانيه. واللحظه دي وانت بتعاني اللحظه دي ايه اللي بيجي على ذهنك؟ عيالك وزوجتك واسرتك وشغلك ولا ربنا؟ هو ده اللي في القلب يا جماعه. يبقى عملي علشان تحسن خاتمتنا نكثر من شهاده التوحيد على اللسان. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الحاكم وصححه، قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. من العلامات كذلك العلامة الثالثة أن يموت برشح الجبين. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي بإسناد صحيح، موت المؤمن بعرق الجبين. إنه تلاقيه عرقان، طالما كده دي دليل على حسن خاتمته. وكثير بقى كده من السلف كان يجي مثلا وهو على فراش الموت يجي ينادي اولاده يقول له جسني، شوف كده عرقان انا ولا مش عرقان؟ لو عرقان يبقى ماشي، الله المستعان، يبقى حسن خاتمه ان شاء الله. فموت المؤمن بعرق الجبين. كده ثلاث حاجات، انه يستبشر، انه يحب لقاء الله، اثنين انه ينطق بالشهاده، عرق الجبين دي ثلاثه. اربعه الموت ليله الجمعه او نهارها. قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. لو مات ليلة الجمعة أو يوم الجمعة ده دليل على حسن خاتمته. قل لي أعمل لها إيه عملي؟ تعمل لها عملي إنك تبقى منضبط بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالذات في يوم الجمعة وليلة الجمعة. تعمل إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم أكثروا علي من الصلاة ليلة الجمعة ويوم الجمعة. وذكر أن صلاة العباد عليه معروضة. عارف اللي بيحصل؟ بيطلع كده واحد ملك بيبقى عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويروح قايل له محمد صلى عليك دلوقتي، محمد فلان، أحمد ابن فلان كذا، علي ابن كذا صلى عليك الآن، يذكر باسمك واسم أبيك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وعليه السلام. وانت متصور انت بقى لما النبي صلى الله عليه وسلم كده يعني يدعي لك ان ربنا يسلم لك حالك عليك السلام، يبقى امرك هيبقى عامل ازاي؟ صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فانت تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، تكثر من الصلاه عليه، دي تبقى احد الحاجات اللي احنا نتواصى بها، ناخد الهدي ده. طبعا عارفين بقى الباقي، قراءه سوره الكهف، انك تبكر ليوم الجمعه وتغتسل ليها قبل الصلاه، تتحرى ساعه الاجابه، علشان لو احنا يمكن امتثلنا لهذه الاداب يمكن يكون جايزتها ان حد مننا يبقى ربنا من عليه بالموت ليلة الجمعة او يوم الجمعة، فيكون ده سبب انه على الاقل يصلي عليه عشرات بل مئات بل الاف من الموحدين يشفعون له. دي العلامة الرابعة، الموت ليلة الجمعة او نهارها. العلامة الخامسة الاستشهاد. والشهادة هنا يا جماعة انواع. اول شهادة المعروفة اللي هي في ساحات القتال، الذي مات غازيا في سبيل الله او مات بمرض الطاعون. المرض الطاعون قالوا أدواء البطن بشكل عام، لأن في حديث أو بداء البطن كالاستسقاء وغيره، المبطون اللي قالوا أي حاجة من الأمراض المتعلقة ببطنه يكون هذا سبب إن شاء الله تعالى في حسن خاتمته. أو الموت غرقا، بس الموت غرقا في سبيل الله مش الموت غرقا في مارينا يعني، أو الموت غرقا هكذا. و ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا صاحب الهدم، قال المطعون اللي قاله طاعون، أو المبطون اللي عنده داء البطن، أو الغرق، وصاحب الهدم ده بقى الايه وقعت عمارة بيه، حصل انه كان في مكان معين واتهد عليه البناء اللي كان هو متواجد فيه، وبرضه وهو على طاعة الوقت العمارة وقعت وده كان قاعد قدام الفيديو كليب قاعد بيتفرج على فلانة، يبقى راح فين ده؟ والتاني كان على طاعة، والتالت ما كانش بيعمل حاجة قوي بس يعني أقرب إلى الله منه إلى المعصية، يبقى إن شاء الله يكون ده سبب في حسن خاتمته. وصاحب الهدم كل هؤلاء عدهم النبي صلى الله عليه وسلم من الشهداء والحديث في الصحيحين. في بقى حالة خاصة بالنساء وهو الموت حال النفاس بسبب ولدها أو وهي حامل، لو ماتت وهي حامل أو ماتت حال الولادة أو ماتت حال النفاس، كل هذا من علامات حسن الخاتمة. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسند صحيح: المرأة يقتلها ولدها جمعاء شهادة، يقتلها ولدها جمعاء يعني وهي حامل، ده شهادة، أو يجرها ولدها بسرره إلى الجنة. إيه بقى السرر ده؟ اللي هو الحبل السري، حبل المشيمة، فكأنها كده حال الولادة تبقى يجرها، ياخدها ابنها كده بالحبل ده يدخلها الجنة، فدي من علامات حسن الخاتمة. كذلك منها أيضا الموت بالحرق، يبقى لو ابتلي والعياذ بالله تعالى بحريق أو غير هذا، هذا أيضا من الأسباب لحسن خاتمته، أو الموت بداء السل، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه شهادة، أو من قتل دون عرضه أو دون ماله أو دون دمه. واحد بيدافع عن نفسه، بيدافع عن عرضه، واحد دخل ويغتصب أرضه أو يغتصب مكان عنده فحام عليهم فقتلوه، يبقى ده من علامات حسن خاتمته إن شاء الله تعالى. كذلك من علامات حسن الخاتمة أن يموت، ودي بقى اللي تفتح الموضوع كله، أنه يموت على عمل صالح. إيه العمل الصالح اللي ربنا هيوفقه إليه؟ دي علامة على أنه عبد موفق وعبد مرضي عنه عند الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. قيل وما عسله؟ حط عليه عسل يعني. قيل وما عسله؟ قال: يوفق له عمل صالح بين يدي أجله فيقبضه عليه. يموت على عمل صالح، تلاقيه مشي مشي مشي كده كان عادي خالص، ومرة واحدة في آخر عمره ما شاء الله، آخر شهر شهرين ثلاثة آخر سنة كان حاجة تانية خالص. حكينا قبل كده أنه أحد الناس مات وهو ساجد، حملنا عليه محاضرة مات وهو ساجد، الرجل مات وهو ساجد، مات عنده 58 سنة، كان بيعمل إيه؟ رجل طيب عادي ومحافظ على صلوات وحاجة، بس في الآخر خالص فرح، آخر أربع شهور حفظ خمس أجزاء، بقى ما شاء الله بيصلي بالناس، يؤذن ويصلي الجماعة بهم، هو اللي بيأمهم في الصلوات، صدقات ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أحواله كلها بقت في زيادة قوي، محافظة على قيام الليل. فربنا سبحانه وتعالى من عليه بموتة ما فيش بعدها، مات وهو ساجد ليلة الجمعة صلاة العشاء، كان بيصلي بهم إمام في الركعة الثانية وهو ساجد، قام يقول الله أكبر عشان يقعد للتشهد ما كملهاش، ومات وهو على هذا الحال. ده مين ده بقى؟ أنا غسلته بإيدي، وقلت لكم غسلته بإيدي وما شاء الله لقوت الوقت، كان بيضحك، أنا شفته بعيني يعني ساعة ما خدناه علشان نحطه على المغسلة ونبتدي نغسله بتاعه، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، مش بيبتسم في كده، تلاقيه هادي كده وجميل، ده فتحها على الآخر يعني، ما شاء الله لا قوة إلا بالله يعني، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. أنت عايزه يبقى عامل إزاي ده؟ يقول لي العمارة كان فيها واحدة انتقدت في أول ما شافت بس الموقف، أول ما سمعت عنه، المسجد بقى بيصلوا فيه زي صلاة الجمعة كل الصلوات، قالوا ده مسجد مبارك بقى، ده كده يبقى فيه حاجة تانية. الله المستعان. هذه من علامات حسن الخاتمة كذلك أن يموت، أن يوفق لعمل صالح. طب نعمل إيه بقى؟ إحنا خدنا شوية أعمال أهو وإحنا ماشيين، إن إحنا نكثر من الذكر، نكثر من لا إله إلا الله، نحافظ على أعمال الجمعة، إن إحنا نبقى بشكل عام نسعى في طاعات علشان يبقى دايما ربنا سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، هيحفظها لك في اليوم ده، في اللحظة دي أنت أمس الحاجة العمل صالح دلوقتي، فالعمل ده يحفظ لك. تقول لي إيه دي بقى في الروشتة؟ تقول لي إن أنت محتاج عمل فذ، عمل كبير متميز، يعني عمل مش زي كل الناس، ما تقفليش على خمس صلوات تصليهم في جماعات وتبقى ربنا فتح عليك، او ان انت بتقرا لي كل يوم مثلا جزء من القران، او بتحافظ على اذكار الصباح والمساء، جميل الاستقامه يا رب بس تبقى ماشيين على دول كويس قوي، بس انا عايزك تروح عامل حاجه كده مميزه محدش عملها ومحدش يتصور ان انت تعملها، تيجي تتصدق بصدقه عمرك ما كان حد يتخيل ان انت تعمل العمل ده، عمل سر ومحدش يطلع عليه ومحدش يعرفه، لا أهلك لا مراتك لا أولادك ولا أي حد ولا أخواتك، أنت تروح عمل العمل ده كده خفية، أو تتقرب لربنا بعمل بر آخر، أنت تبقى مشارك تبقى خفي في حاجة كده محدش عارفك فيها عشان يبقى عمل سر. قال صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. أنه يبقى عمل بيسموه خبيئة يعني سر محدش يعرفه خالص، هو ده اللي تلقى الله عز وجل فيه. لما سيبك من أعمالك إيه الظهر قوي قدام الناس، لأن الله أعلم بقى بصفائها وأنها تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. عايزين العمل ده، كل واحد يفكر بينه وبين نفسه، ده هيتصدق، ده هيفكر ان هو يعمل، هيعين حد باي اعانه معينه، مش برضو فلوس، ممكن يساعده باي مساعده معينه، ده هيشارك في عمل من اعمال البر وهيبقى مشارك فيها من غير ما يبقى برضو معروف، هيعمل حاجه مختلفه. صاحبنا ده الراجل اللي مات هكذا وهو ساجد بسال ابنه، قال لي انا رحت، انا اتجوزت فما كنتش عارف والدي بيعمل ايه، فبت عنده كام يوم كده، بصيت لقيته بيصحى الساعه 2 بالليل يخش الحمام ويخرج، شكيت ان هو ابتلي باي مرض ولا حاجه يكون عنده مشاكل، فبصيت لقيت ان هو بيتهجد بقاله سنين وانا مش عارف، بيقوم الساعه 2 بالليل يقوم محدش عارف اي حاجه، يقوم يتوضى ويصلي ركعتين وما شاء الله لا قوه الا بالله. حاجه كده، حاجه كده ايه يبقى انت عاملها خاصه، حاجه مميزه عشان يختم لك بمثل هذا، عشان ربنا سبحانه وتعالى شكور، فهيشكرك على طاعتك دي، فهيوفقك للعمل الصالح بين يدي أجلك. بشكل عام لو عايزين نحط أسباب لحسن الخاتمة نقولها كده، رقم واحد قلنا التوحيد، لا إله إلا الله، التوحيد ده يتحقق في حياتك بشكل عام، والتوحيد لما تيجي هنا يبقى هو ربنا رقم واحد في الحياة. تتعمل لها إيدي برضو إنك يبقى قدامك الطريقين، الله الله هنا وهنا نفس. لو خدت قرارات كتير، انا عارف ان نفسك هتنزع كتير قوي في الاتجاه ده، هتيجي وتهمل الجانب الايماني وتروح في شق شهوات النفس، لكن خلينا ناخد قرارات تؤثر فيها ربنا على نفسك، فهمني؟ يعني في مواقف كده، سفيان رؤيا بعدما توفي في المنام، فقيل له ما فعل الله بك؟ قال ادخلني الجنة. تدري ماذا حدث؟ يقول لهم عارفين اللي حصل؟ أنا دخلت الجنة. أول ما دخلت الجنة هاتف سفيان بن سعيد. قلت نعم. قال هل تذكر يوما آثرت الله فيه على هواك؟ قال إيه، يوه كتير أوي أوي ما تعدش. فقيل تذكر يوما؟ قال نعم، يوم كذا ويوم كذا ويوم كذا. فنثر علي من نثار الجنة. عارف العروسة لما يروحوا عاملين عليها ورد كده، هو كده زفة في الجنة عشان آثر الله على هواه، انه في اللحظة دي نفسك بتشدك وتقول لك اعمل المعصية دي، والناحية التانية وبقت هنا 80% و20% هنا، وتروح انت واقف موقف راجل تقول والله ما كنا عامل كذا، هي آثر الله على هواه، مفهوم؟ يبقى عشان نحقق التوحيد يبقى بالمعاني دي. التقوى ان انا حراقب ربنا في الخلوات، هيخلو بيا الدار، هيخلو بيا المكتب، هيخلو بيا المكان، المهم هبقى قاعد مفيش دلوقتي حد شايفني غير رب العالمين، استطيع دلوقتي ان انا اعمل اللي انا عايزه من المعاصي والذنوب وزي محدش مطلع عليا، لكن في اللحظه دي جوايا حاجه بتقول ان الله ناظر الي، ان الله مطلع علي، لا يكن الله اهون الناظرين اليك، عيب. فاعمل في الموقف ده كده يبقى براقب ربنا، طالما كده يبقى ده جوايا تقوى، يبقى مراقبة الله في الخلوات. بشكل تاني من الأعمال تجديد التوبة، إن أنا تواب، مش ربنا التواب صح؟ العبد المفروض يبقى علشان يبقى قريب من ربه يبقى متصف ببعض صفاته، بذات صفات الجمال يعني، فهو عفو وانت كمان تعفو، فاعفو يعفى عنك، هو رحيم وانت كمان عندك رحمة، ارحم ترحم، هو تواب يتوب على العباد وانت كمان تواب، تكثر التوبة إليه، منيب إليه. دي تقول لي إيه؟ تقول لي كثرة الاستغفار. من أحد الحاجات الأساسية اللي تحسن خاتمتي إن أنا أكثر من الاستغفار. قال صلى الله عليه وسلم طوبى، عرف طوبى؟ شجرة في الجنة مسيرة 100 عام تجري من أولها لغاية آخرها، 100 سنة علشان تجيب من أولها لآخرها. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وقال صلى الله عليه وسلم من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له ذنبه ولو فر من الزحف ولو عمل كبيرة من الكبائر. بالاستغفار إنه لا ما نذكرش فيها عدد، يقولها بس ويكثر منها، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له ذنبه ولو فر من الزحف. يبقى الاستغفار بشكل عام سبب أساسي لحسن الخاتمة. منها كذلك، ودي جميلة قوي بقى، حسن الظن بالله. أنا يا رب ما استاهلش، أنا استاهل ضرب النعال، أنا مقصر، أنا عارف أنا إيه، كويس؟ ما هي دي أبوء لك بذنبي، بس أنت يعني إذ كان علي فأنا ما استاهلش أي رحمة من رحماتك، بس أنت كريم وأنا مش هأعامل على صفتي وعلى أحوالي، أنا هتعامل وفق صفاتك أنت، وأنت كريم ورحيم وحليم وغفور وتواب وشكور وحميد وودود، فأنا أحسن الظن فيك. وعلامة حسن الظن حسن العمل. أحسن بتتفهم حاجة تانية اسمها غرور، اللي أقول لك لا تمام ما تخافش كله داخل الجنة إن شاء الله، بس هي العملية مراحل، يعني أنت هتخش الأول بعد شوية احنا نقعد ورا شوية لغاية ما نيجي، يعني في ناس في الترس وفي ناس في القدام، يعني لا مش كده، العملية لازم تبقى مصدقة بأعمال، فلازم الموضوع يبقى مصدق بأعمال. إذا أحسنت الظن ستحسن العمل. أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء. أنا عايزك تقرأ كل تصرفاته معاك بحسن الظن. ابتلاك ما تجيش تقعد تقول لي بقى بيعمل فيها كده ليه، تقول مدخر للخير، أكيد قدره لن يأتي إلا بخير، هي شكلها كده صعب ضاقت لكن حيأتي من بعدها يسر. بص النبي لما ربنا قال له ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك، بص قال إيه، ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر. إيش معنى جاب العسر بعد رفع الذكر؟ كأنه بيقول أهو العسر ده هيكون سبب في أن أنا هيسر عليك يسرين، اليسرين دول هيكونوا سبب في أن أنت تبقى إيه، ورفعنا لك ذكرك. وصلت؟ يبقى كده أنه دايما تقراها بقدره سبحانه وتعالى لا يأتي إلا بخير، منعه عطاء. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، دول اللي يمكروا، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، يمكر فينكر به، بدا لهم ما كانش يحتسب ربنا عليه ويحسبون انهم مهتدون، ده هو ماشي غلط وعارف انه غلط، ما احنا لسه بنقول وهديناه النجدين، السكه واضحه، وبعد شويه دخل في السكه الغلط، وكان في الاول بيقول انا ماشي غلط، بعد شويه ما هي صح وليه لا، ما ناس كثيره عليها وناس بتعمل كده، هو انا اللي بتاع يا ابني انت عارف ان ده مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم وده مخالف لكذا، لا مش شرط ده فلان بيقوله ده ويمشي بقى ويعيش هنا بقى يحاسب بذلك، من الاول خالص كذب. وبدا لهم من الله ما لم يكن يحتسب. يبقى حسن الظن يا جماعه، حسن الظن بالله سبحانه وتعالى من الاسباب. من الاسباب ايضا كده احنا خدنا بتاع 10، ذكر الموت، كثره ذكر الموت. قال صلى الله عليه وسلم اكثروا ذكر هادم اللذات. انا عايزه يا جماعه لما يذكر يذكر بشكل ايجابي. أنا دايما لما نيجي نسيرة الموت والدرس هتكلم عن الموت انت هتنغص علينا عيشتنا ليه، يعني لا يذكر بشكل إيجابي، أنه يترتب عليه ما يلي. ذكر الموت عندك ذكر لما بعده، وبعده عندك لقاء الحبيب. هي دي يعني أنت بتقول الموت ليس بيني وبين الله إلا هذه القنطرة، هو الكبر ده اللي هو الموت فوصلني ربنا، فخده بالمعنى ده وأنت بتتشربه بقلب محب، وفي نفس الوقت انه يقطع عليك حبال الدنيا اللي شداك بعيدا عنه. ما هي لازم تبقى كده، والا الدنيا هتتفتح عليك، ولو فتحت عليك هتحيط بيك مش هتقدر تطلع منها، هتغرق فيها، هتغرق في بحلها وحل الدنيا. فذكرها يقصر املك، يقصر املك، يخليك عايز تشتغل. ودلوقتي انت حاسس كده لما تروح تبص على واحد في سكرات الموت وتبص عليه وتقول طب ما هو ده ممكن، بص تلاقي واحد شاب عنده 20 سنه تروح تدفنه، ايه ده وانا ايه الاخبار، طب انا راخر، فتلاقي نفسك ترجع اليوم ده وانت لسه مشيع الجنازه دي، ترجع تصلي وتعمل وتبتدي تظبط، ويمكن تقعد تتاسف وتبكي ومن خشيه الله سبحانه وتعالى يخش معاني ايمانيه جميله قوي في قلبك، مش بقى اللي هي طول الوقت موت يعني نار وقبر وعذاب. لا ما تتقلش كده، تتقلي بالمعنى ده، انه يقصر عليك ان انت تبعد شويه، تبتدي تقول مالي والدنيا، عم دنيا ايه بقى، دنيا ايه اللي انت شغل قلبك بيها، ده كله بيروح، هي دي اخرتها. كتير قوي يقول الكلمه دي، يقف يشوف واحد مثلا وهو بيدفنه ولا حاجه يقول لك هي دي اخرتها، ايه ده بجد الكلام اللي بيتقال بقى راي العين بقى، خلاص اللي احنا قاعدين نقول له خلاص ده هي متر في متر بقى شافه بعينيه، ده لو ربنا سبحانه وتعالى نزل الرحمه في الوقت ده ففاء. فذكر الموت وقصر الامل. قال المعتصم عند موته لو علمت ان عمري قصير هكذا ما فعلت، ده انا كنت عارف انها كلها على بعضها كام سنه وبعديها بقى جنة يا نار، ما كنتش تجاسرت على ان انا اعمل اي ذنب، ولا ان انا كانت نفسي تطوعني ان انا اقع في هذه المخالفات. الخوف من اسباب سوء الخاتمة احد الاسباب للنجاة من هذا الموقف، يعني مصر على المعاصي، تسوف التوبة، حب الدنيا بشكل عام، ده أحد الأسباب، أحد الأسباب كذلك للنجاة من هذا الموقف. خدنا الروجيتا دي، فهمنا المفروض نعمل إيه. عايزين النهاردة نطلع بواجبات عملية خلال هذا الأسبوع. هأوصيكم وأوصي نفسي، نعمل ما يلي. احنا خدنا في السنة الكلام كذا حاجة. أول حاجة عايزين خلال هذا الأسبوع زيارة المستشفى. احنا المفروض نعملها يا شباب، نعملها مرة كل شهر على الأقل. تاخد بعضك وتروحوا خمسة كده تعمل البرنامج ده. أول حاجة تحتسب بس النوايا دي وانت رايح، علشان خاطر العمل يبقى عمل ضخم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا في الصباح صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، ومن عاد مريضا في المساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. اليوم ده انت رايح تقول ايه؟ عايز اشحن بقى البطارية كده، ويعني انهل من فيض رحمة ربي. قال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا خاض في رحمة الله. خاض يعني دخل في بحر رحمة ربنا، واخد بالك؟ خاض دي دخل كده ايه، بيعبي. فان جلس عنده اغتمس فيها. هتطلع برحمات يعني كتير قوي، كتير جدا. الموقف ده الواحد يحسه كده، تخش تلاقي نفسك، اخرج اقول والله ولا بختمتين ثلاثة قرآن العشر دقايق دول. ان انت تخش على الراجل تلاقيه قاعد بيعيط، تلاقيه قاعد متضايق، تخش عليه تقول له كلمتين حلوين، وتبتدي تردي قلبه على ربنا وتقول له يلا معايا، تقول معايا كده رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا، وتردي تخليه ينطق بالكلام ده. وفي نفس الوقت تبتدي تقول له شويه الافكار المفروض يقولها، يعني اعوذ بالله مما اجد واحاذر، اعوذ بالله مما اجد واحاذر. وساعات كتير انا اخش جنبه وابتدي اقول له قول رضيت بالله ربا، مش وارد بس عشان خاطر ارد قلبه على ربنا، يعني عشان ما يبقاش متسخط. وارد برضه في احاديث ثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللي يقول الكلمتين دول، هقولهم لكم بسرعه، اللي يقولهم فمات من يومه او من اسبوعه او من شهره دخل الجنه. انه يبتدي يتقال له ايه؟ يتقال له قول لا اله الا الله والله اكبر، بعدين تعيدها ثاني لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد، بعدين تجيبها له ثالث لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقولها كده 3-4 مرات، تقولهم له، يقولهم يعني تقطعهم له بالشكل ده كده. اللي يقول الذكر ده توحيد بهذه الطريقة يبقى إن شاء الله يكون سبب في أنه هو يبقى أنت ساعدته في دخول الجنة، فربك شكور، فيكون ده سبب إن شاء الله أن أنت تدخل أنت الجنة. ماشي يا شباب؟ يبقى زيارة خلال هذا الأسبوع لمستشفى من المستشفيات تعود فيها مريض، وتتأدب فيها بالأداب الخاصة بعيادة المريض، إن أنت تحتسب إن دي فيها خوض في رحمة الله سبحانه وتعالى. إن إحنا زي ما قلنا بقى هنقول الذكر عشان لا يصيبنا هذا البلاء، وربنا سبحانه وتعالى يعافينا ويعافيكم، نسأل الله تعالى العافية. نفس الوقت إنه يكون فيها موعظة للقلوب، إن أنت تشوف مبتلى كده فتحمد ربنا سبحانه وتعالى، فتحس بالنعمة، نعمة ربنا عليك قد إيه. ماشي، ده اول واجب عملي عايزين نعمله. عايزين بقى تاني حاجه الاذكار اللي احنا قلناها في ثنايا الكلام، عايزين نثبت على الاسبوع ده اللي هي لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. نقولها 100 مره كل يوم مفيش. تاخد على نفسك عهد دلوقتي انه خلال الاسبوع ده مفيش يوم يعدي عليك من غير ما تبقى عملت هذا الورد. ماشي، أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، فأصلح لنا شأننا كله، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا لا تردنا لا تردنا عن بابك مطرودين ولا صفرا خائبين وارض عنا أجمعين وارض عنا أجمعين وارض عنا أجمعين أفد بالخير علينا أفد بالخير علينا أفد بالخير علينا اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا اللهم ارحمنا برحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك تغنينا بها عن رحمة من سواك اللهم هذه أيدينا قد رفعناها إليك وهي ملوثة بالخطايا والذنوب والمعاصي وليس لنا رب سواك يعفو وليس لنا رب سواك يغفر وليس لنا رب سواك يتوب علينا فاللهم اغفر وارحم فاللهم اغفر وارحم فاللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم سبحانك الأعز الأكرم اللهم قد قست منا القلوب وأنت علام الغيوب فطهر اللهم قلوبنا واجعلنا مقبلين على طاعتك راضين بقضائك محبين لك اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا اللهم انصرنا على من بغى علينا ربنا اجعلنا لك ذكارين لك شكارين إليك أواهين منيبين تقبل توبتنا تقبل توبتنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا واسلل اللهم سخائم صدورنا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل التفرق من بعده معصوما ولا تجعل منا شقيا ولا محروما اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم اغفر لنا وارحمنا وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.